بالعالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. هذا الحديث اشتمل على قضايا كبرى وعلى أمور من أمور الإسلام، وفي عدة ميادين من ميادين التوجيهات الإسلامية والقضايا الدينية. ومن مجموع هذا التوجيه النبوي والإشارة إلى هذه القضايا التي احتوى عليها هذا الحديث الشريف، والنظر في العلاقة فيما بينها، والرابط الذي يربطها من حيث تنوعها، سواء أكان قضايا قولية أو قضايا عملية يعني فعلية، أو كان ارتباط العمل بالعقيدة وأساسيات الدين الكبرى وموقفها من الإيمان، وموقفها أيضا كذلك من سلوك المسلم. كل هذه يدل عليها هذا الحديث العظيم. فأول ألفاظه وأول قضاياه قوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. الطهور شطر الإيمان. الطهور بالضم في مقابل الطهور بالفتح. الطهور اسم للفعل بمعنى التطهر، والطهور بالفتح اسم لما يتطهر به كالماء والتراب ونحو ذلك. والذي معنا هنا الطهور، وإن كان روي بالفتح لكنه فيه ضعف، وإن كان يمكن توجيهه لكنه على ضعف، والأقوى والأحرب المقصود هو الضم، الطهور. الطهور شطر الإيمان. الشطر بمعنى النصف في الغالب، الشطر في إطلاق العرب وفي اللغة بمعنى النصف، والإيمان يأتي بمعنى الاعتقاد أو ما يجب من صحة الاعتقاد في الله عز وجل وفي رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي كل ما أمرنا أن نعتقد به نعتقد فيه اعتقادا صحيحا. هذا من حيث الألفاظ الظاهرة، لكن هناك تفسيرات أخرى ولا مانع من أن تراد جميعا. فالطهور بمعنى التطهر، إما أن يقصد به الطهور الحسي كالوضوء والغسل وكل ما أمر به في تطهير الجسد، والتطهير الظاهري لبدن الإنسان، أو حتى أيضا تطهير الثياب وتطهير البقعة والحرص على الطهارة في كل ما يأتيه الإنسان في جسده، في ثوبه، في بقعته، في مأكله. فإن الإسلام طلب من أتباعه أن يتحروا الطيب ويتحروا الطاهر ويبتعدوا عن الخبيث والمستخبث والمستقدر. فيمكن أن يراد بالطهور الذي هو الطهارة الحسية، وقد يراد به ما هو أعم من ذلك، ما يشمل طهارة الحس وطهارة المعتقد، لأن أيضا طهارة المعتقد يطلق عليها طهور. فطهارة الباطن وصحة المعتقد معلوم أنها هي المقصود الأعظم، لكن الغالب في إطلاقات الشرع أن الطهارة والتطهر يراد به ما أمر الشارع بطريقة التطهر فيه كالوضوء والغسل، كمثل قوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، سيقت غالبا في سياق، هنا سياقها أوسع من أن تكون بالوضوء أو الغسل وحده، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، غالبا سياقه هنا يراد به الطهارة الحسية. لكن في قوله تعالى في لوط عليه السلام والمؤمنين معه، قال له قومه أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. هنا طهارة معنوية، إنهم أناس يتطهرون، ولا مانع من إرادة المعنيين هنا، وإن كان الأظهر أن المقصود بها الطهارة الحسية، لأنه ورد في بعض الألفاظ الوضوء شطر الإيمان، وورد الوضوء مفتاح الصلاة والصلاة مفتاح الإيمان. والإيمان كما قلنا يراد به في إطلاقه العام ما أمرنا بصحة الاعتقاد فيه، كالاعتقاد بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبكتبه وملائكته وسائر ما أمرنا بالإيمان به. ويطلق الإيمان ويراد به الصلاة، وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. فإذا كان بمعنى الصلاة فيكون الطهور شطر الإيمان شطر الصلاة، ولهذا جاء أيضا بعض الألفاظ الوضوء نصف الصلاة أو شطر الصلاة، أو الوضوء مفتاح الصلاة أيضا. ثم الشطر كما قلنا يراد به بالإطلاق النصف غالبا، لكن كثيرا ما يقصد بالشطر بمعنى المقابل، إذا تقابل هذا وهذا صار هذا شطر هذا، كقوله في الحديث الصحيح قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. هي ليست أنصاف متقابلة بحيث هذا يساوي هذا، إنما أنها نصف دعاء ونصف مسألة. والصلاة هنا بمعنى قراءة الفاتحة، فإذا قال الحمد لله الحمد لله عبدي إلى آخره، فالنصف هنا بمعنى هذا مقابل هذا، ولا يلزم المناصفة، ولا يلزم المناصفة. ولهذا الطهور شطر الإيمان بمعنى أنه مقابل له أو جزء منه، وهذا ظاهر أن التطهر جزء من الإيمان، فسواء كان المراد به الوضوء والتطهر الحسي أو مراد به ما هو أعم من ذلك. الحاصل أن الشريعة جاءت بالأمر بالتطهر، وتميزت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم في دقتها في هذا الباب، ودقة مسائل أيضا الطهارة والتطهر المبني على التوجيهات النبوية وما تدل عليه النصوص القرآنية في ضرورة التطهر والاهتمام به وفضل أصحابه وتميزهم على غيرهم، وأن العبد كلما اهتم بالتطهر وحرص على تطبيق السنة في ذلك ترقى في الدرجات. وتوجيه الإسلام في الطهارة توجيه عجيب من حيث الدقة ومن حيث الشمول. أما الدقة فأولا الأمر بالوضوء باعتباره رافع للحدث، والأمر بالغسل بالنسبة للجنابة والحيض والنفاس باعتبارها أيضا رافعة للأحداث، ثم الأغسال المستحبة والمندوب إليها كغسل الجمعة والغسل للإحرام والغسل للعيد أو العيدين والغسل لدخول مكة والغسل ليوم عرفة وغير ذلك مما دلت الشريعة على الترغيب في التطهر فيه. وكذلك يظهر ما يتعلق بالوضوء، سواء كان الوضوء الواجب عند وقوع الحدث أو كان الوضوء المستحب من تجديد الوضوء وكون ذلك نورا على نور، فإن تجديد الوضوء وإسباغ الوضوء كذلك على المكاره، والإسباغ بخاصة وإطالة الغرة ونحو ذلك مما هو مزيد في الطهارة وتحريها، يدل على عظم ما اهتم به الإسلام في هذا الباب. إذن هذا فيما يتعلق بطهارة الأحداث، كذلك أيضا ما يتعلق بطهارة الأنجاس، وهو أن يزيل الإنسان ما على بدنه وثوبه وبقعته من قدر، سواء كان أثر تخلي بول وغائط أو أصابته نجاسة من الخارج من الأسواق أو من غيرها أو من بهائم، فإنه واجب عليه أن يزيلها ما دام أنه قادر على إزالتها، سواء أصابت ثوبه أو بدنه أو بقعته، فهذا نوع من التطهر دقيق. فطهارة الأنجاس وطهارة الأحداث، وكذلك أيضا لا يجوز تعاطي النجس سواء كان أكلا أو مماسة أو لبسا أو غير ذلك، فالطعام النجس محرم، الطعام النجس، فإذا تنجس الطعام حرم أكله، وإذا تنجس الشراب حرم أكله. إذن باب التطهر وباب الطهور في الإسلام واسع، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومن هنا كان الطهور شطر الإيمان، والأخذ به وتحريه من الإيمان ومن صحة الاعتقاد وتأكد الاعتقاد ويقين الاعتقاد بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يتقرب إلى الله بالقدر أو بالنجس أو بإهمال الإنسان بدنه لتصدر منه الروائح الكريهة وتكون ثيابه قدرة، فإن بعض الديانات الأخرى يظنون أن التدين بالقدر وإهمال الجسد وإسدال الشعر من غير تنظيف ومن غير ترجيل ومن غير دهن، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرجل شعره وكان يدهن شعره وكان يهتم بملبسه وكان يحب الجميل والطيب من الثياب وكان يتطيب عليه الصلاة والسلام، هذا كله نوع من التطهر وكله توجيهات نبوية من فعله صلى الله عليه وسلم ومن قوله. ومن هنا تلاحظ التميز الذي جاء به الإسلام وبخاصة إذا علمت أن هذه التوجيهات صدرت من قبل 1400 سنة حينما كان العالم كله في جاهلية جهلة وفي ظلمة ظلماء في جميع الأمور، سواء في قضايا الاعتقاد أو حتى قضايا السلوك أو حتى هذه القضايا التي يظنها بعض الناس في ذلك الزمن يظنونها قضايا سهلة. جاء الشرع وقال الطهور شطر الإيمان، والكلام في هذا يطول لو أننا تتبعنا توجيه الإسلام في التطهر وطريقة التطهر. ويكفيكم أن تنظروا في المسائل التي عقدها الفقهاء رحمهم الله تحت كتاب الطهارة. كتاب الطهارة في بعض المطولات قد يستغرق أجزاء كاملة، ومسائل الطهارة واسعة جدا، وتفصيلات الفقهاء فيها تفصيلات دقيقة فقهية جميلة ومستوعبة، سواء في الأحداث، في الأنجاز، في الأواني، في طريقة تطهيرها تطهرها إلى آخره، في كلام طويل جدا، وكلها مأخوذة من النصوص وكلها تنسب إلى هذا الدين، لأنها قصد بها الفقهاء رحمه الله تحري توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم وفهم نصوص الشرع. الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله لفظ حمد لله عز وجل، ومن أفضل ما يتقرب به العبد لربه أن يحمد ربه، ولهذا ورد كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع وأبتر. الله سبحانه وتعالى هو المستحق للحمد، وحينما يرزق العبد ويلهم أن يحمد ربه فقد أوتي خيرا كثيرا، لأن العبد حينما يتأمل معنى الحمد ويلهج لسانه بحمد ربه أولا يدل على قوة إيمانه، ثم يدل على أنه متأمل ومدرك ما هو فيه من نعم الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى محمود على كل حال ومحمود بكل لسان سبحانه وتعالى، والحمد والثناء على الله عز وجل. وأعظم الصدق في الحمد أن تؤمن بالله عز وجل إيمانا صادقا، وأن تؤمن بصفات الكمال لله عز وجل. فالحمد مع أنه بمعنى النعم، بمعنى ذكر نعم الله عز وجل والتعرف عليها والثناء على الله عز وجل بما هو أهله حينما تتذكر نعمه، فإنه في نهايته إثبات الكمال لله. يأتي في مقابله سبحان الله، فسبحان الله تسبيح لله يعني تنزيه، فيكون الحمد إثبات الكمال والتسبيح التنزيه عن النقص. ولهذا ما سبحان الله والحمد لله، سبحان الله والحمد لله، فسبحان الله تنزيه وحمد الله إثبات. وأعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه أن يحمده بلسانه وبفعله، ولهذا القرآن مليء بحمد الله عز وجل، الله يحمد نفسه ويثني على نفسه، وأمر عباده بأن يحمدوه سبحانه وتعالى. وكتابه افتتح بالحمد، الحمد لله رب العالمين. ولهذا من أدب الدعاء حينما تريد أن تدخل على ربك وتسأله وتدعوه أن تستفتح بحمد الله، لأن الاستفتاح بالحمد يعني أنك تدخل على ربك وأنت مستحضر نعمه ومستحضر فضله ومستحضر حاجتك إليه ومستحضر عنايته بك. فكل هذا إذا استحضرته على وجهه فإنك تبلغ مقاما في الحمد عظيما. ولهذا الحمد لله تملأ الميزان، إذا صدرت من العبد صادقا فإنها تملأ الميزان لعظمها وعظم فضلها. والميزان هذا ميزان عند الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يزن أعمال خلقه، أقوالهم وأفعالهم، وكل ما طلب منهم حسنا وسيئا فإن أعمالهم توزن عليه، فمن رجحت حسناته على سيئاته فهو الناجي، ومن رجحت سيئاته على حسناته فهو ذلك، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. إذن الحمد لله تملأ الميزان، فيدل على فضلها. والميزان أكبر من السماوات والأرض، فماذا يملأه؟ بذيل قوله فيما يأتي: وسبحان الله أن تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض. فالميزان أوسع من السماوات والأرض. فالحمد لله إذا صدرت من العبد ملأت الميزان كله، وهذا من فضل الله عز وجل. ولهذا في الحديث الآخر كلمتان حبيبتان يا الرحمن، خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، وهو كلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهذا أيضا يدل على موضوع آخر وهو مهم جدا، وهو أن ثقل الأعمال بفضلها وعظم جزائها ليس دائما مرتبطا بكميتها ومشقتها، ليس دائما، وإنما مرتبطة بصدق العقيدة وبالإيمان من العبد حينما ينطق بها وحينما يتقرب بها إلى ربه. ولهذا أحيانا قد يكون العبد في بعض الأحوال يفتح عليه من أبواب الخير وأبواب الدعاء وأبواب المسألة ما لا يفتح عليه في مقام آخر، وتترقى درجاته لصدق توجهه وعظم قربه من ربه ما لا يفتح عليه في مقام آخر. ولهذا إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تبلغ من رضوان الله ما بلغت إلى آخر الحديث، ويقابله إن الرجل لا يتكلم بالكلمة تبلغ من سخط الله يهوي بها أبعد ما بين المشرق في النار أبعد ما بين المشرق المغرب وأربعين خريفة أو كما جاء. فالعمل هو على العقيدة، والعمل على الإيمان، والمعتمد والمعول على قربك من ربك واجتهادك في الإخلاص. فلا تستغرب أن تكون الحمد لله تملأ الميزان ويكون لها هذا العظم، هذا الفضل العظيم، إذا صدرت من قلب خالص ممتلئ بالإيمان. ولهذا لا يتنافس المتنافسون ولا يزداد التفاضل بين الناس إلا بمقدار الإخلاص وصحة العمل وصوابه. إذا كان صوابا خالصا يترقى به صاحبه، أما مجرد الكمية والكثرة التي بعيدة عن نهج الشرع لا تفيد، بل قد تكون وبالا على صاحبها. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. على كثرة عملهم وعلى نصبهم وتعبهم ومع هذا لا يبلغون شيئا. وهذا جانب مهم جدا أن يفقهه الناس وأن يفقهه العباد وأن يفقهه كل من يريد أن يبتغي فضل الله عز وجل، أن تهتم بالإخلاص وتهتم بالصواب. إذا أخلصت لله حتى ولو كان عملا صغيرا يرقى ما شاء الله سبحانه وتعالى، والعمل الكبير إذا كان مجردا من الإخلاص لا ينفع بل قد يكون وبالا على صاحبه. ولهذا لا تستغرب حينما ترى أعمالا تراها يسيرة تبلغ درجاتها ويبلغ ثقلها ويبلغ وزنها عند الله ما بلغ، لأنها نابئة من قلب خالص. ولهذا من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، وكم أناس يقولونها بمئات المرات وتسبيحات وتحميدات ولكنهم يقولون بقلب ذاهل، أو حتى يقولونها ويأتون بما يناقضها، هذه لا تنفع. المقصود أن قوله صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان أولا يدل على عظم الحمد، ويدل على أن العمل مبناه على الإخلاص وعلى الصحة، على الإخلاص وعلى الصواب، وأن القبول والثقل والوزن هو مبني على هذه القضيتين. وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، هذا شك من الراوي. سبحان الله والحمد لله تملأان، كما قلنا سبحان الله جانب التنزيه والحمد لله جانب إثبات الكمال، وهذا هو الواجب على العبد. الواجب على العبد نحو ربه أن يثبت له صفات الكمال وأن ينزهه عن صفات النقص سبحانه وتعالى. فالله منزه عن كل عيب، منزه عن كل نقص، منزه عن مشابهة المخلوقين، ثابت له كل كمال، وكل صفة كمال ثابتة لله عز وجل. وإن كان باب الأسماء والصفات هذا توقيفي نؤمن به على مقتضى ما أخبر ربنا عز وجل وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، نثبت لله ما أثبته لنفسه من الأسماء ومن الصفات، وننفي ما نفاه عن نفسه سبحانه وتعالى ونفاه عن رسوله صلى الله عليه وسلم، ونسكت عن ما لم تبلغه عقولنا ولم يدل عليه نص. فنحن في جانب النقائص ننزه الله عز وجل، وفي جانب الكمال نثبته لله سبحانه وتعالى، وهذا هو الحمد والتسبيح. سبحان الله والحمد لله. ولهذا جاء لفظ التسبيح في القرآن بجميع مصادره، سبح لله، يسبح لله، سبحان الله، سبح بحمد ربك وسبح لله، وسبحه بالأمر والمضارع والماضي ومصدر، سبحان وسبح ويسبح وسبح. لنا نقف عند هذا القدر، لأن قد نستغرق في الكلام عن الصلاة كلاما طويلا، والأمر بحاجة إلى هذه الوقفة. نتحدث إن شاء الله في الجلسة القادمة عن الصلاة بقدر ما يسمح الوقت من حيث فضلها ومنزلتها وضرورة الاهتمام بها، بل إنها تكاد تكون هي مقياس الإيمان، وفرضها على المسلمين على النحو المعروف 5 صلوات في اليوم والليلة، وافتراضها على أكبر عدد إن صح التعبير أو طبقة من المكلفين هي مطلوبة من جميع المكلفين، لا تسقط عن أحد ما دام أنه مكلف وما دام أن عقله معه، أبدا لا تسقط بخلاف الفرائض الأخرى، ما يدل على أهميته. ومن هنا فإننا إن شاء الله سوف نتكلم عنها في الجلسة القادمة بما يسمح به المقام وبما ييسر الله عز وجل. وأكتفي بهذا القدر، وما بقي من وقت نتركه للأسئلة، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: قلت لزوجتي: أنت طالق بالثلاث وتحرمين علي كما تحرم أمي، وكان ذلك في ساعة غضب، وكان علي العادة الشهرية. هذا يقابل للسائل إن شاء الله لأتفهم منه بعض مقاصده. يقول: قال ابن رجب: وخرج ابن أبي الدنيا من حديث أنس مرفوعا: لا تزال لا إله إلا الله تمنع العباد من سخط الله ما لم يؤثروا دنياهم على صفقة دينهم، فإذا آثروا صفقة دنياهم على دينهم ثم قالوا لا إله إلا الله ردها الله عليهم وقال الله كذبتم. ما معنى الحديث وما المراد منه؟ على كل حال، الحديث من حيث ثبوته يحتاج إلى نظر، لكن معناه صحيح، معناه صحيح، على معنى أن من قال لا إله إلا الله يجب أن يقولها خالصا من قبله ومن قلبه، ثم إذا قال لا بد أن يكون عالما بمعناها عاملا بمقتضاه. أما أن يقول لا إله إلا الله وهو يحكم بغير ما أنزل الله، يقول لا إله إلا الله وهو يوالي أعداء الله، وهو يحب أعداء الله، يحب مساخط الله، ولا يأتي مراضي الله، مراضي الله عز وجل، هذا ما حقق لا إله إلا الله على وجهه. وقال لا إله إلا الله يريد الدنيا، من كان يريد الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. فهذا هو معنى هذا الأثر: لا تزال لا إله تمنع العباد من سخط الله ما لم يؤثروا دنياهم. فلا شك الإيمان يحمي العبد ويحفظه، ويحفظه الله عز وجل بإيمانه بربه، فإذا قصر حينئذ فيكون جريرته على نفسه. امرأة لبست الإحرام ونوت نية العمرة من البيت، وأثناء ركوب الطائرة وقبل وصول الميقات جاءها الحيض، فهل تظل على إحرامها حتى تطهر، أم أن النية قبل الميقات لا يعتد بها وتجدد النية من جد حيث هي الآن؟ لا، نيتها الأولى صحيحة، نيتها الأولى صحيحة ولو كانت قبل الميقات، فهي باقية على إحرامها، فإذا ما طهرت إن شاء الله تأتي إلى البيت وتطوف وتسعى وتقصر. يقول: أنا شاب أبلغ من عمري 21 سنة وأريد الزواج من فتاة عمرها 14 سنة، فهل في هذا ضرر؟ لا ضرر في هذا، والزواج صحيح ما دام أنه بطريقه الشرعي وزوجك وليها، فإن الزواج صحيح. يقول: رجل أحرم من ميقات بئر علي وطاف وسعى، بعدما انتهى تأكد من نقض الوضوء، فما الحكم؟ هذا عليه أن يعيد إذا كان متأكد أن أن أن أن الوضوء منتقض وهو يطوف أو قبل الطواف فإنه يعيد، أما إذا كان انتقاد الوضوء بعد فراغه من الطواف فإنه لا يضر، يعني سعى منتقضا وضوءه هذا لا يضر، أما إذا كان طاف على غير طهارة فهذا عليه أن يلبس ملابس الإحرام وأن يعيد الطواف والسعي والتقصير. امرأة أدت مناسك العمرة كاملة، ولكنها نسيت أن تقصر شعرها وتذكرت بعد أن نامت مع زوجها فقصرت شعرها على الفور. إذا كان زوجها قد وطئها فإن عليها أن تجبر هذا الواجب، تجبره بدم، تذبحه في مكة وتوزعه على الفقراء، وإن كانت لا تستطيع تصوم 10 أيام. أما إذا كان لم يقربها فإنها والوقت قريب فإنها تقصر ولا شيء عليها. يقول: ما هي صلاة الجنازة وماذا يقال بعد التكبيرات وما فيها من الثواب؟ صفة صلاة الجنازة أن يكبر عليها أربعا، يقول بعدك يقرأ بعد التكبيرة الأولى سورة الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت ويجتهد في الدعاء الميت بالمغفرة والرحمة، وبعد التكبيرة الرابعة يسلم على يمينه تسليمة واحدة، ولو سلم تسليمتين فلا حرج. وثواب صلاة الجنازة عظيم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في ثوابها أن فيها قراريط، فمن صلى عليها فله قراط، ومن حضر حتى فله قراطان، والقراطان والقراط مثل الجبل العظيم أو مثل جبل أحد أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ما حكم من رأى هلال رمضان في بلاده ثم سمع في بلاد أخرى ومع ذلك مختلف مطلع ما عليه صيام؟ حكمه حكم البلد الذي هو فيه، فإذا كان البلد الذي هو فيه يعتمدون الرؤية وليس الحساب ولم يرى عندهم فإنه يفطر معهم. أما إذا كان لا يعتمدون الرؤية وإنما يعتمد الحساب فهذا لا يعتمد، فإن المعول عليه في الشرع هو الرؤية، إذا رأيتموه فصوموا وأفطروا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أما إذا روي في بلد ولو في غير بلدك وأنت موجود في نفس البلد الذي هو غير بلدك فإنك تصوم معه. يقول قال ابن قيم في شفاء العليل: فاتفقت هذه الحديث ونظائرها على أن القدر السابق لا أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يجب الاتكال عليه، بل يجب الجد والاجتهاد. ولهذا لما سمع بعض الصحابة لذلك قال: ما كنت أشد اجتهادا من الآن. ما هي التصورات التي جاءت هذا الصحابي رضي الله عنه يقول هذه الكلمة العظيمة مع أن كثير من الناس يرون عكس ذلك؟ لو ذكرت بعض الحديث التي ساقها رحمه الله كان أولى في إيضاح المقصود، لكن الذي يبدو أن الكلام على القدر السابق، يعني الحديث الدالة على أن كل شيء قد قدر في الأزل، أن كل شيء قد قدره الله عز وجل في الأزل، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. لكن كما قال الحافظ ابن القيم أن هذا لا يمنع العمل ولا يجب الاتكال على القدر، لأنه أولا مخفي علينا ولا نعرفه إلا بعد وقوعه، المستقبل لا نعرفه مع أنه مقدر، وإنما اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وهذا أيضا من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه جعل هذه الدنيا مزرعة. ما معنى مزرعة؟ يعني أنه استخلف فيها بني آدم وزودهم بالوسائل وبالمعارف وبالعقول وبالفهوم وبالقدرات بحيث يقومون بمهمة الاستخلاف، فوضع سننا في هذه الدنيا وهدى الخلق إليها، وإن كانت كلها مقدرة لكنه سبحانه وتعالى حينما وضع السنن هدى الناس إليه، بمعنى أنه دلهم على أن هذا إذا ربط بهذا فإنه ينتج هذا، وإذا لم يربط فإنه يتخلف. فربط أنك إن حفرت بئرا خرج الماء. الماء لا يمكن أن يخرج إلا إذا حفرت، فلا يمكن تجلس تقول والله إذا كان في ماء لابد أن يخرج، إذا كان مقدر أن يخرج سوف يخرج. هذه كلمة صحيحة، لكن كيف تعرف أنه مقدر أو غير مقدر؟ بل لا مانع أن تقول إن الله سبحانه وتعالى قدر أنني إذا حفرت خرج، وإذا لم أحفر لم يخرج. إذن الربط بين هذا وهذا، وهي قضية مهمة. بل الألطف من هذا ما قرره كثير من أهل العلم في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله في أثره فليصل رحمه. لاحظ، من أحب أن يبسط له في رزقه فليصل رحمه. إذن كأن بسط الرزق مربوط بصلة الرحم. بل قال بعض العلماء: لا مانع من أن يراد بذلك الكمية وليس فقط البركة، وكذلك ينسأ له في أثره أو في أجله. يقول ابن القيم وغيره: لا مانع أن يراد العمر الحقيقي، بمعنى أن لا مانع أن يكتب الله عز وجل أن فلانا إن بر والديه كان عمره 70 سنة، وإن لم يبر سيكون عمره 65 سنة. أفي مانع أن نربط بين هذا وهذا، كما أن الدنيا مربوطة هكذا. هذه الذي أمامه، هذا الذي أمامك، إما بطيخة أو لحمة، إن قطعتها بالسكين انقسمت، وإن لم تقطعها ما تنقسم وتبقى حتى يوم عشر أيام. هناك ربط، إن أمريت عليها السكين قسمتها نصفين، وإن بقيتها ففي ارتباط بين القطع وبين الانقسام. إن حصل قطع انقسمت، وإن لم يحصل قطع لم تنقسم. ولهذا كل الدنيا مبنية على هذا. إذن هذا نوع الهداية التي هدى الله عز وجل الخلق إليها: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وهذا لا يعارض أن تكون كل الأمور مقدرة في الأزل. ولهذا لو أن ابنك جلس في غرفته أو جلس ولم يقرأ شيئا ولم يذاكر، وقال لك: إذا كان ما قدر أن ينجح سوف أنجح، لا شك أنك ستأخذ العصا وتجلده جلدا، لكنه غير مقبول. تجلده حتى يجد ويجتهد ويقرأ ويحصل. ولو أنه قصر ورسب لم تلوم المدرسة ولا المدرس، وإنما ستلوم ابنك. لكنه لو اجتهد مثلا ولم ينجح، نتيجة ليس نتيجة فعله إنما نتيجة خطأ الأستاذ في الدرجات، سوف تروح تراجع وهكذا. إذن الله عز وجل دلنا على هذه السنن، ودلنا على ارتباط هذا بهذا، ودلنا على ارتباط أعمالنا بنتائجها، هذا معروف. من دعاء صلى الله عليه وسلم عند النوم: وألجأت ظهري إليك. ما معناها مع أن السنة أن يضطجع المسلم على جنبه ظهري؟ لعله هنا بمعنى الظهر بمعنى اعتمدت عليك، كفوت أمري إليك وأسندت أيضا، لعل بهذا المعنى. مريض بالفشل الكلوي يغسل الدم يوما بعد يوم، وأثناء الغسيل يشعر بالتعب، فهل يفطر ويقضي أو يطعم فقط ولا يقضي الصيام لأنه يشق عليه؟ إذا كان فعلا مستمر هذا معه ولا يستطيع الصيام فإنه يطعم. أما إذا كان يشق عليه لكنه تأتي أيام يستطيع أن يقضي فيها فإنه يفطر، إذا اشتد عليه التعب يفطر ثم يقضي. أما إذا كان لا يرجى برؤه ولا يأمل أن يأتي أيام يستطيع فيها القضاء فإنه يطعم. كيف تكون عمرة أهل مكة؟ وهل يجوز أن نتبع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم العمرة في رمضان وهل صحيح أن أهل مكة عمرتهم الطواف؟ لا، وليس ليس ليس ليست المسألة هذه. العمرة لا شك أنها مستحبة، هي في أصلها واجب طبعا في العمر مرة كالحج، على الصحيح أنها تجب مرة في العمر، وما بعد ذلك يكون مستحب. والعمرة من أفضل ما يتقرب به الله عز وجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العمرة العمرة كفارة لما بينهما، وعمرة في رمضان تعدل حجة. لكن العمرة ما هي؟ العمرة هي زيارة البيت، العمرة هي زيارة البيت، والذي يزور البيت هو من كان خارج البيت، أما من دخل البيت لا يزور. ومن هنا فإن أهل مكة لا يخرجون ليزوروا لأنك موجود في وسط البيت، هذه واحد. والأمر الثاني وجودك في مكة إذا كنت تعمل عملا صالحا فإن العمل مضاعف، فلماذا تخرج من المكان المضاعف لتذهب إلى مكان غير مضاعف؟ فإذا كنت تقصد العمل الصالح اجتهد وأنت في داخل البيت، قراءة قرآن، طواف. ولهذا ذكر بعض السلف أن الوقت الذي تقضيه لتخرج إلى أدنى الحل ثم ترجع لو أنك شغلته بطاعة الله عز وجل متقربا إليه سبحانه وتعالى فالأجر عندك مضاعف، فلعل هذا يبلغ أكثر وأكثر من فضل عمرة. هذا هو الذي لاحظه كثير من العلماء. ثم إضافة إلى أن هذا لم يكن مأثورا عن السلف، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن السلف، أنهم كانوا يخرجون إذا جاءوا إلى مكة أنهم يخرجون منها لأجل عمرها، إنما إذا جاءوا من الخارج اعتمروا ثم جلسوا، ما كانوا يخرجون أبدا. وإن كان العمرة من مكة لا يقال أنها محرمة ولا أنها مكروهة أيضا، إنما هي جائزة ولا يقال أنها بدعة معاذ الله، إنما هي جائزة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة أن تخرج إلى التنعيم وتأتي بعمرة، حينما قالت ترجع النفس في حج وعمرة وارجع بحج، فدل هذا على الجواز، لكن الأولى هو الإكثار من الطواف. سؤال عن معتمرات من الخارج ثم أحرمنا من جدة، هل لزمهن شيء أم لا؟ السؤال بهذه الطريقة غير واضح. إذا كانوا جاءوا من بلاد، إذا كنا جئنا من بلادهن ومررنا بالميقات ثم لم يحرمن وكنا قاصدات للعمرة، فإن إحرامهن من جدة يترتب عليه دم. أما إذا كنا لم يمرن بميقات، على معنى أنهن أو حينما مررن بالميقات لم يكن قاصدات للعمرة، وإنما جئنا إما لزيارة، زيارة مريض أو زيارة صديق أو لأي مهمة من المهمات ولم يقصد العمرة ثم أحرموا من جدة، فلا شيء عليهم. أما إذا كانوا جاءوا من بلادهم يقصدون العمرة ومروا بالميقات ولم يحرموا وأحرموا من جدة، فإن الإحرام صحيح ولكن عليهم دم لمجاوزة الميقات بغير إحرام. غاسل الميت هل يلزم الاغتسال؟ لا، إنما يتوضأ ولا يغتسل. هل يجوز أن أتي بعمرة لشخص غير موجود هنا وليس به علة مرضية بل لعدم استطاعته بالظروف المادية؟ لا، إذا كان قدر صحيا فهذا لعله ينتظر حتى يستطيع إن شاء الله ماديا. أما إذا كان فعلا يعني لا يرجى أنه تكون عنده قدرة مالية، فلعله إن وكلك وأنابك لابد أن يوكلك وينيبك، فأرجو لا حرج إن شاء الله. هل تجوز العمرة أكثر من مرة في الشهر بالنسبة للمقيم؟ وهل يجوز الإحرام من مكان الإقامة داخل مكة غير الذهاب إلى التنعيم؟ العمرة والعمرة ليس بينهما وقت محدد، ليس هناك وقت لا 3 أيام ولا 40 يوم ولا غير ذلك، وإنما إذا تيسر الإنسان يعتمر فليعتمر، لكن كما قلنا لا يعتمر من مكة، يعني على معنى إذا كان مثلا ذهب إلى جدة لأي مهمة من المهمات أو غرض من الأغراض فإنه يحرم من جدة، وذهب إلى الطائف أو ذهب خارج الحرم كما ذهب إلى الشرائع أو بحرة أو ذهب إلى التنعيم لزيارة صديق فإنه يحرم. أما أن يخرج من مكة من أجل عمرة فكما ذكرنا قبل قليل. ثم الذي يريد أن يحرم وهو في مكة عليه أن يخرج خارج مكة خارج الحرم، لا يحرم من بيته وإنما يحرم من الحل إما من التنعيم أو من غيره خارج الحرم. الذي يتابع الإمام بالمصحف أثناء أداء الصلاة ما حكمه؟ الأولى أن لا يفعل ذلك لأن فيه مشغلة، فإذا استطاع أنه يتابع ويستمع من غيره تتبعا بالمصحف هذا أولى لأن فيه مشغلة وفيه حركة، لكن إذا كان يعني فعل ذلك فالصلاة صحيحة، وبخاصة إذا كان يعينه ذلك على حضور القلب وعلى ضبط المصحف وضبط القراءة ونحو ذلك، فهذا كله أرجو لا حرج، وإن كان الأولى تركه. يقول بعض الناس يجعلون التمر الذي يوزع مجانا ليأخذوا هدية إلى بلاده، فهل يجوز ذلك؟ هو الأصل الإنسان لا يأخذ إلا إذا كان محتاج، لا يأخذ لأنها الصدقة أوسخ الناس، فالإنسان الذي يتعفف ومن يستعفف يعفه الله، فالإنسان لا يأخذ إلا من حاجة، أما أن يأخذ ليستكثر ويجمع فإن هذا مذموم شرعا. ومن سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليقل أو ليستكثر أو ليكثر. فالإنسان لا يأخذ ولتكون عند نفسه عفيفة، وإنما يتركه لمحتاجين. أما أن يأخذ من يأخذه هدايا معلوم أن هذا يكون فائض عن حاجته. أما إذا كان هو محتاج وأخذه لحاجته ولو لحاجته غدا وبعد غد فلا مانع. نقول يقول نحن نصوم رمضان هنا في هذا البلد، ونعرف تماما بأن أهلينا وكاتب أهلونا بأن أهلينا يخرجون زكاة الفطر عنا، فهل نخرج زكاة الفطر هنا؟ لا، ما دام أنك تعرف أنهم سيخرجون عنك فلا يحتاج، يكفي إخراجهم. جمعت زوجتي وهي حائض فماذا يجب على هذا؟ لا يجوز، هذا محرم، عليك أن تتوب إلى الله عز وجل. وبعض العلماء يرى أن عليك كفارة، عليك كفارة وهو التصدق بدينار أو نصفه، تتصدق بدينار أو بنصفه كفارة. هل تحليل الدم يبطل الصوم؟ الأولى أن لا يفعله إلا ليلا، لا يفعله في أثناء النهار، لأن هذا يشبه الحجامة، سحب الدم يشبه الحجامة. والحجامة كثير من الفقهاء رحمه الله قالوا إنها يفطر الحاجب يا المحجوم، وبعضهم قال الحاجم أيضا باعتبار أنه يصل إلى فمه أو جوفه شيء من الأثر. هل أكل دجاج المطاعم أو دجاج الأسواق يجوز أم من الأفضل تجنب الشبهات مع العلم أن فيه ما هو مستورد من الخارج؟ الأصل أن الدجاج والمذبوحات إذا جاءت من بلاد الإسلامية أو من بلاد أهل الكتاب اليهود والنصارى الأصل فيها الحل. أما إذا جاءت من بلاد مشركة أو وثنية أو شيوعية فإن الأصل فيها الحرمة، إلا إذا علمنا أنها مذبوحة بالطريقة الصحيحة. أو علمنا أن المسلم أو حتى الكتابي لا يذبح بالطريقة الشرعية فهذا لا يجوز، لأن لا بد في الذبيحة لتحل أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا، يعني يهودي أو نصراني، ولا بد أن تكون الذبح بالطريقة الشرعية. حتى ذبح اليهودي والنصراني لا بد أن يكون بالطريقة الشرعية، لأن المسلم يذبح بغير الطريقة الشرعية ما صح. فإذا عرفنا هذا أو غلب على ظننا هذا فالأصل هو في ذلك هو الحل. فإذا إذا كان من بلاد إسلامية أو من اليهود والنصارى فهو جائز، الأصل هو الجواز. وإذا كان من بلاد مشركة أو وثنية بوذية أو هندوسية أو ذلك فالأصل فيها التحريم، إلا إذا عرفنا أن الذي بشره مسلم أو كتابي وأنه بشره بالطريقة الشرعية. وأهل الكتاب حتى ولو كانوا على ما هم عليه الآن لا شك أنهم الآن محرفون جدا، ولكن حينما جاء التشريع بإباحة ذبائحهم كانوا محرفين، حتى من وقت نزول القرآن كانوا محرفين، والله عز وجل سجل عليهم في القرآن الكريم أنهم حرفوا وأنهم أكلوا السحت وأنهم محرفون، يحرفون الكلمة عن مواضعه، أنهم كفار وأنهم مشركون، ومع هذا أحل ذبائحهم. فوضعهم الحالي وما فيه من انحراف عقائدي وسلوكي هذا لا يمنع حل ذبائحهم، لأنه حينما حلت ذبائحهم كانوا كفارا أيضا وكانوا مشركين. لكن هذا خصوصية لأهل الكتاب، استثناء لأهل الكتاب. أما إذا تبين أنهم يذبحون بغير طريقة صحيحة من غير فصل الرأس عن الرقبة فحينئذ لا يصح، فمن تبين له ذلك لا يأكل. وباب الورع في هذا واسع. وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.